المهم كله الله أعلم صحة إسلامه. المذهب الحقيقي هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو المذهب الحقيقي الصحيح. ولهذا من أخذ برخص العلماء فقد تزندق. ابن ابي داود اتبع الرخص، هذا من ناحية. هم أيضا هم أحناف غالب المنتشرين إلى الإسلام من الهند، أغلبهم أحناف. هم من عادة الأحناف التقليد بلا دليل والتعصب لمذهبهم، حق أو غير حق، هذا ما يعتبر المخطئ على كل حال. ما كلف الأمر يأخرها إلى قبل غروب الشمس، هذا آثم ولا شيء. ويسن تعجيلها مطلقا وهي الصلاة الوسطى. ويسن تعجيلها مطلقا في زمن الصيف أو البرد أو الحر، وذلك لانكسار شدة الحر، وأن مفضل التأخير خاص بالظهر في شدة الحر كما تقدم. أما العصر فيسن تعجيلها مطلقا. ثم هي الصلاة الوسطى التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها، والتي جاء ذكرها في القرآن: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وهي صلاة العصر. قالت عائشة لمولى لها أمرته أن يكتب لها نسخة، قالت: إذا وصلت هذه الآية فآلمني، يعني فآلمني. لما وصلها لما قالت هي من قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، قالت: هي صلاة العصر. وكذلك في الصحيحين في قصة الأحزاب، فإن النبي يوم الخندق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ملأ الله بطونهم وأجوافهم نارا، شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. كل هذا يدل على أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى. ورد في الحديث: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، يعني فقد أهله وماله. لكن بقي سؤال، إذا ما عندي خلاف من صلاة العصر، لكن هذا هو القول الراجح، لكن إذا قلنا إنها صلاة العصر هي الصلاة الوسطى، كيف كانت الوسطى؟ وش وجه كونها صلاة الوسطى؟ تقولوا الظهر والعشاء هذه في الليل، وأما الفجر والظهر فهي أول النهار، العصر متوسط. يقول أحسن الله إليك، أنا سأجيب بناء على شيء رأيته في التعليق بالشيخ عبد الرحمن. يقول: الوسطى يعني الفضلة، أي الفضلة. الله طال عمرك معلكم الشيخ. يقول: يعني الفضلة مؤنث الأوسط والوسط الخيار، فالمعنى لثبوت الفضل فيها، ونص عليها تعالى بيانا لفضلها وتأكيدا على الحظ على المحافظة عليها، فقال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وثبت أنها العصر. صلى الله عليه وسلم. هذا موكا في الصلاة كلها فضلة على كل حال، وكل الصلوات يعني من أعظم العبادات، وكونها فضلة وأنها، لكن لا ينافي، لأن القرآن قد حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى. لا بد أن نعرف وجه تسميتها وسطى بين الصلوات. فلو قلتم مثلا ان الاولى الفجر مثلا فتكون وسط العصر، بقائل ان يكون الوسطى المغرب، لان الظهر والعصر نهاريتين، والمغرب وقعت بين الليل والنهار، المغرب العشاء والفجر ليليتان، لان هناك شمس وشمس كما يقول اخرين. لا، المقصود ان الوسطى مثل ما ذكرته هي العصر، ما في شيء. لكن بعض العلماء يقول الاولى الفجر

عارف يعني بالأذان ما يتعلم؟ لا لا لا، عارف بالوقت. عارف بالوقت؟ بالوقت. الكلام الآن يعمل بأذان ثقة عارف، يعني عارف بدخول الوقت. بالاستقرار لحدي حال هذا المال ما تسمعتها أنت أسئلة ما تعرف حتى مقرفون. شو يقول الظاهر ما دام انك في البلاد الإسلامية هنا، والغالب ان لا يؤذنون الا بعد دخول الوقت، وان لا يؤذن لاحد، ولا جرت العادة ان احدا يؤذن قبل دخول الوقت، وان الذي يتولى الاذان ثقة امين العارف، فالظاهر ما يعتمد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. قال العلماء: فيه دليل على اعتماد الصوت، فمجرد سماع الصوت ولا سيما إذا كان يؤذن وهو ما عرف أنه يؤذن قبل دخول الوقت، فالظاهر أدى ما عليه ويعمل به. فإن أحرم باجتهادي بأن غلب على ظني دخول الوقت لدليل مما تقدم فبان إحرامه قبله فصلاته نفل لأنها لم تجب ويعيد فرضه. كذلك فإن أحرم بالصلاة بناء على اجتهاده المتقدم بيانه، مثلا قلنا أنه يبني على غلبة ظنه إما باجتهاد، والاجتهاد هذا مبني على الأدلة التي يراها هذا المجتهد، كأن يكون للصنعة يقدر بها الوقت أو قراءة حجب من القرآن. فالصنعة مثلا من العادة أن ينجر أو يخرج أو مقدارا معين ما في الساعة أو الساعتين أو الثلاث شيء معين، هذه العادة، فعمل هذه في صنعته عرف بدخول وقت صلى أو قرأ حجبه وغلب على ظنه أن الوقت دخل صلى، ثم اتضح أنه صلى قبل دخول الوقت بناء على اجتهاده يعيد، لأن الصلاة قبل دخول وقتها لا تصح، وصلاته تلك تقع نافلة ولكن عليه الإعادة. نعم. شيخ إذا كان طريق المنكرة في الإمام يعني لا أحسن قراءة لا أحسن قراءة وهو معين إمام وهو واحد يحسن قراءة يعني، لكن هذا الإمام لا يريد أن يتقدم الله. لا، إذا كان من هو أفقه منه وأقرأ منه رسول يقول يقدم بأم القوم أقرأهم بكتاب الله. نعم. لكن هو رفض مرة يقول أنا معين من قبل الدولة. تراجع الإسلام على كل حال، إذا كان هذا أحسن منه أوثق منه أقرأ منه يجمع إنها تعين هذا، لأن يروى في حديث وإن كان فيه: من أما قوما وفيهم من هو خير منه لم يزالوا في شغال، أي في شقوط وهبوط وانحطاط. نعم. طيب صلاة هذا صحيح إذا هو يكسر القرآن تكسير ما ندري عنه شيء، إن كان لحين المعنى فلا تصح الصلاة وراء وخر حالا ولا يجوز ولا إن شاء الله ولا، إن كان ما يخيل المعنى الصلاة وراء إن شاء الله صلاة، لأن فرق بين ما علم هو باقي على اجتهاده أو علم أنه أداها بالوقت كذلك فصلاته صحيحة لا يعاد. ويعيد الأعمى العاجز مطلقا إن لم يجد من يقلده. ويعيد الأعمى العاجز مطلقا إن لم يجد من يقلده، يعني حتى ولو أصاب، الإطلاق هنا ولو أصاب، أصاب أو لم يصب، يعني أن العشاء لا يصلي بمجرد تشفيه أو فقط أو تحرم بلا أدلة. فلو صلى وصادف أنه صلى في الوقت ولكن لم ينشأ عن اجتهاد وعن غلبة ظن فعليه الإعادة. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. وإن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريمة ثم زال تكليفه أو حاضت ثم كلف وطهرت قموها، ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته وما يجمع إليها قبلها، ويجب فورا قضاء الفوائت مرتبة، ويسقط الترتيب بنسيانه وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: وإن أدرك مكلف من وقت الغبر أن في شالة يقول فيها بأن ينبغي هدم الكعبة وبناها من جديد على قواعد إبراهيم، ويكون الطواف لا يصح الطواف الحالي، لكن مراد يعني إذا دخل مع باب الحجر وخرج من دونه. من هو صلى عليه؟ عبد الله بن عباس. وأن ينبغي صار بينه وبين مجلة الحوادث كتابات الموضوع، تقول ما ينبغي هدم الكعبة ويكون ملعبا للأمراء، ويقول هذه قواعد إبراهيم ينبغي هدمها وبناها من جديد. ولكن هذا اللي انا اذكر، واخيرا الظاهر انهم اوقف عن كتابه من قيل الكعبه مضى عليها قرون وقرون، والرسول صلى الله عليه وسلم تركها، قال لولا ان قومك حدثاء وعهد بشام لها جنب الكعبه فتركها من اجل الشاب اللي جلدته. كذلك وقتنا هذا، والامام مالك قال للرشيد لما شابنا في هدمه قال لا اخشى ان يكون هذا البيت ملعبه للامراء. صلى الله عليه. حتى في منسك سيخرج في قريبا لا حوالي له مراقبين اللي رقبوا يضوء في آية وليقضوا تفثهم، يقول فيه على آية وليقضوا تفثهم، يقول فيه دليل على جواز تقصير اللحية. بعد هنا يختصون للقرآن. بدأ يهرف بما لا يعرف إذا كنت حبل على الغارب. وإن أدرك مكلف من وقت آي من وقت فريضة قدر التحريمة أي تكبيرة الإحرام ثم زال تكليفه بنحو جنون، أو أدركت الطائرة من الوقت قدر التحريمة ثم حاضت أو نفست ثم كلف الذي كان زال تكليفه، وطورة الحائض والنفساء قضوها أي قضوا تلك الفريضة التي أدركوا من وقتها قدر التحريمة قبل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وإن أدرك مكلف من وقت الصلاة بقدر تكبيرة الإحرام ثم زال تكليفه، أو أن المرأة حاضت في أول الوقت ثم قبل أن تصلي ثم طهرت فيلزمهم قضاء تلك الصلاة حينئذ، صورته لو أن إنسانا بعدما زالت الشمس انجن، وأقول ما زالت الشمس مرة من بعد الزوال قبل تكبيرة الإحرام انجن، وبعد 10 أيام شفي وعاد، فعندهم يلزم أن يقضي صلاة الظهر التي مضى جزء منها وهو مكلف. كذلك الحائض، لو أن الحائض جاه الدم بعد الزوال بعدما دخل وقت الظهر قبل أن تصلي، فإذا طهرت يلزمها قضاء ذلك الظهر الذي مضى جزء منه قبل وجود حيضها. وكذلك أيضا لو جاه الدم بعد غروب الشمس اليوم مثلا، بعدما غربت الشمس وأذن المغرب